إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان أحد إخواننا مرة في بلاد الحرمين، وأمطرت السماء مطرا كثيرا عجيبا، فسأل هذا الأخ من لبنان، فسأل هذا الأخ زميلا له من تلك البلاد: أو تنزل الأمطار في هذا الشهر؟ فضحك هذا الشاب وقال له: أنتم أصحاب الفصول الأربعة عندكم إشكالية في اليقين والتوكل، من باب المزاح. ما المقصود بهذا؟ ارتباط نزول المطر مع الأشهر والأيام والفصول والسحاب والغمام، وتكرار ذلك على أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقلوبنا لسنوات. منذ الصغر نعيش على هذه الأخبار، وهي أمر من باب الأسباب صحيح، حتى لا أفهم خطأ، لكن هذا الأمر مع الوقت قد يفسد عندنا معرفة أصل أصول الحياة، وهي أن المتصرف في هذا الكون هو الله. ينزل المطر متى يشاء، يمنع المطر متى يشاء، يغير وقت المطر متى يشاء، يغير مكان المطر متى يشاء. لذلك يغار على قلوب عباده عندما يتعود على رؤية منظر من المناظر، فيحبس عنهم هذا الخير حتى يلجأ إليه ويعرف أن منزل المطر حصرا هو الله. تأمل ذلك في كتابه، قال جل جلاله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. في اللغة العربية معروف عند أقل طالب في اللغة العربية، عند تقدم وتصدر الفاعل هذا يفيد الحصر والأهمية. قادر ربنا تعالى أن يقول: ينزل الله المطر، ينزل الله الغيث. أما عندما قال: وهو الذي ينزل الغيث، قدم الفاعل للصدارة للاهتمام، حتى أنت وعم تقرأ تتذكر أنه هو الذي ينزل المطر. في سحاب في فصل شتاء، مر كانون الأول ومر كانون الثاني، وهي نحن بأول شباط. أين المطر؟ يحبسه متى يشاء، ينزله متى يشاء، الأمر بيدي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. نون العظمة، ما قال لأسقيتهم حتى تعلموا من أنا، لأسقيناهم ماء غدق. لذلك أقيم تحديا، أقام الله تحديا للأمة إلى قيام الساعة. قال لنا فيه في ختام سورة الأصل أن يقرأها كل مسلم كل ليلة قبل أن ينام. ختام السورة سورة الملك، آخر آية في سورة الملك، لآل عنا النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ هذه السورة، سورة من 30 آية، من قرأها قبل النوم أجاره الله من عذاب القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الملك صفحتين حتى تبين لك هذا الملك ما قصته. فقال في ختام قصة الملك سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، اللي بتغتسل منه وبتتوضى منه وبتطهر منه وبتقضي حاجتك فيه وبتشرب منه وبتطبخ منه وبتتعالج فيه، وكلنا نحتاج إلى الماء لأهمية الماء. قال جل جلاله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وبداية الخلق تترافق مع الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. مش قادر فصل لأنه هو منه درس علوم حياة، ارجعوا إلى الأطباء والمختصين. لقالوا لك أن كل ذرة فيك، أول شيء ابدأ بنفسك، وكل ذرة في الكون لا يمكن أن تكون وتحيا وتستمر بلا ماء. إعجاز علمي في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ماذا تريد مني يا رب؟ قبل ما تنام كل يوم وأنت تضع رأسك على الوسادة تذكر عظمته وقدرته. فقال لك: قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ما أدرين توصلوا له، غار في الأرض أو في السماء، التحدي القائم، فمن يأتيكم بماء معين. حتى ما تقول لي شيخ عم نكرر المي، بيمشي حالنا منكرر المي، منكرر وصلنا لتطور نستطيع أن نكرر الماء المستخدم في كل شيء، حتى الماء المالح نكرره. التحدي هكذا نصه: فمن يأتيكم بماء معين. من يستطيع أن يجيب؟ فليقم علماء الحياة وعلماء الطبيعة وعلماء الفيزيكس وعلماء الكيمياء وعلماء الجيولوجيا وعلماء الأرض وعلماء الذرة، فليأتون بمكونات يجمعوها لينشئوا ماء، فليأتون بماء. يعجز الجميع، يقر الجميع أنه مقهور وأن القهار هو الله، يقر الجميع أنه مرزوق وأن الرزاق هو الله، يقر الجميع أنه مخلوق وأن الخالق هو الله، يقر الجميع أنه عبد وأن الواحد الأحد هو الله جل جلاله. دعينا لصلاة الاستسقاء، أرسلت دار الفتوى تعميم لنصلي صلاة الاستسقاء. هل ينبغي هذا أن يمر مرور الكرام؟ ادعي لنا يا شيخ في الخطبة للاستسقاء وصلوا صلاة الاستسقاء وانتهى الأمر، هل هذا المراد؟ وهل هذا المقصود؟ أم ينبغي أن نسأل ما السبب؟ ولن أجيب أنا ولن يجيب غيري، إنما سنسمع الإجابات من القرآن والسنة فقط. خالق الكون هو الذي يجيب، من منع المطر هو الذي يجيب، لأنه إذا في حدا بيعطيك مال أو بيعطيك أي غرض كل شهر أو كل أسبوع فانقطع تذهب إليه. خير، هل بدر مني شيء؟ ضايقتك في شيء؟ لما قطعت عني الماء؟ إذا جارك وصل لك مسورة ماء أطع الماء، خير يا جار في شيء؟ ما بتحل مشكلتك مع المي، ما بتقول شو مال المي ما عم تطلع، يا جار ليش سكرت المي عنا؟ هو صاحب الماء، هو يفتح ويغلق، تذهب إليه بدر منا شيء؟ والله الصراحة نعم أزعجتني بكذا، سامحنا، نعتذر إليك، أعد لنا فتح الماء. أما ينبغي هكذا أن نتعامل مع الأمر؟ صاحب الخزائن هو الله، خزائن الماء عنده، أغلق المطر، أغلق أبواب السماء، ما الأمر؟ هل نحن تفكرنا بهذا بهذه الطريقة؟ اسمع ماذا قال الله جل جلاله في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لما يا ربي؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انشغلوا بالمظاهر والأسباب، انشغلوا في دنياهم وأعمالهم ونسائهم وأولادهم، انشغلوا في المظاهر والأسباب ونسوا مسبب الأسباب. قال ابن كثير في التفسير: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: هو منع القطر وفساد النبات والزرع والدواب والأرض. رواه ابن أبي حاتم. الفساد الذي تسمعه في الأرض، فساد الأرض، تشقق الأرض، الخسف في الأرض، البراكين في الأرض، قلة الزرع في الأرض، قلة نسبة المياه في الأرض، بطلعوا لك بالأخبار توقعات هذه السنة، أو تبين معنا أن نسبة الأمطار هذه السنة انخفضت. الأصل أن المؤمن غير المؤمن برجعها للطبيعة. المؤمن يقول: هذا من الله، يا ربي لما منعت القطر؟ لما أخرته؟ لما ذهب المطر إلى مكان آخر؟ قال لك: بما كسبت أيدي الناس. أنتم، سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرة رجلا يقول: إن الظالم لا يظلم إلا نفسه. أبو هريرة المحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لمرافق النبي عليه الصلاة والسلام دائما يسمع كلامه. فقام أبو هريرة مغضب، نظر قال: كذبت، نظر إليه وقال: كذبت، والله إن الحبارة، الحبارة نوع من أنواع الطيور، لتموت في وكرها أو في جحرها بظلم الظالم. نوع من الطيور ممكن يموت وهو في جحره بسبب رجل ظلم رجله. ظلم الظالم يؤثر على المخلوقات حتى تعلم أن أفعالك تؤثر بالكون. الآن فهمنا لما الأنبياء والدعاة إلى الله كانوا يغاروا غير شديدة على العصاة. لسان حال اللي بيطلع بقول: يا شيخ اتركوا الناس بحالهم، يعني مش انت عم بتصلي وعم بتصوم وماشي حالك مع الله، اتركوا الناس بالمعاصي، هو يسفل هو حر. طب لما؟ قال: هو يظلم نفسه. قام أبو هريرة يقول: لي ولك وله كذبت، أبدا لا يظلم نفسه، هو يظلمني. لو واحد قاعد ببيته عم يعصي، قاعد بدكانه عم يعصي، عم بياخد ربا، عم يشرب خمر، يزني، يفعل أي معصية من المعاصي، لا يظلم نفسه؟ بتأثر معصيته عليه؟ نعم، هكذا قال الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نستعرض الآيات والأحاديث مع بعضنا بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء ديروا بكم منهم. لن نعلق على الخمسة لطول الحديث، لكن سأقف مع البدايات بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم، يعني الزنا وما قبلها وما بعدها، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا، شوف تأثر الكون، إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. شو خص الأوجاع والأمراض بظهور الفاحشة؟ تأثر الكون. اسألوا الأطباء، انزلوا للمستشفيات، اجلسوا معهم. خلينا نتعلم يا أخواني، خذ كلامي وأنا على تحدي، خذ كلامي وطابقه مع الأطباء. يا معشر الأطباء، في أمراض عم تظهر ما كانت سابقا؟ نعم، في بكتيريا وفيروس كانت لم تكن فيما سبق الآن تظهر؟ نعم. هل تنتشر الأمراض والأسقام؟ نعم. ارتباط المعصية بتأثر الكون. قال عليه الصلاة والسلام: وما أنقص قوم المكيال والميزان. انزل على المحلات وشوف المصائب، انزل على الأسواق وشوف المصائب، هذه بدها خطب لحالها، ومرارا تكلمنا بهذا. ما أنقص قوم المكيال والميزان كناية عن كل أنواع الغش والبيع والحرام في البيع والشراء والمعاملات بين الناس والأمور المالية. النتيجة قال عليه الصلاة والسلام: إلا أخذوا بالسنين والجدب. الأرض تصاب بالجدب، قلة الماء. اسمع الثالث الآن. قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة، يعني المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. طلعت بالأخير المطر مش عشان سواد عيوننا، لولا البهائم لم يمطروا. لذلك ورد في التفسير، في تفسير سورة النمل، أن سليمان عليه السلام أوتي منطق الطير وعلمه الله تعالى من العلوم فيفهم لغة الدواب. فكان مرة في موكبه يمشي في الأرض فإذا به يسمع نملة تتكلم وتناجي ربها فتقول: اللهم إنا نعلم أن المطر ينقطع من السماء بذنوب عبادك، اللهم فلا تهلكنا بذنوب ابن آدم. فأخبر قومه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم. شوف موضوع الزكاة، شوف من منع أصلا الزكاة. أصلا الزكاة مش بقاموسه، ودير بالك ممكن بيصلي بالمسجد، من أهل الجمع، من أهل الجماعات، لكن أصلا موضوع الزكاة ما عنده استعداد يسمع فيه. لا لا، ما تقرب على المال شيخ، كل شيء تاني مستعدين، لا المال لا. أو انتقل لنموذج آخر لمن يخرج زكاة المال كيف ما شاء. سؤال: حسبتم؟ قال: لا خلاص على البرك يا شيخ، هو ربك رب قلوب يا شيخ، إن شاء الله بنقعد نحسب على آلة حاسبة كم، وبس بدك تحسب كم طلعت أرباح وكم خسائر آخر الشهر، بتقعد بتجيب محاسبين ومدققين وبتقعد أشهر، وفي ختام العام حتى تطلع لي كم ربحت وكم خسرت. أما في الزكاة على البركة، يعطي من الجمل أذنه كما يقال، ينفق ألف عليه العشرات من الألوف. كم من أصحاب تجارات وأموال، والله لو أخرجوا عشر المطلوب منهم لما وجدت شابا فقيرا. قليل الشباب عم بتصير بالعشرينات وفاتت بالثلاثينات وبعد شوي بالأربعينات ولا يجد من يعينه في العفاف في الزواج، والفقراء وأصحاب الديون وغير ذلك. هذه أحوال الأمة. من أسباب هذا الحال في الأمة منع أصحاب الأموال إعطاء الزكاة. طيب شو النتيجة؟ النتيجة قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. شو خص الزكاة بالمطر؟ أنت معصيتك تؤثر بالكون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن النملة في جحرها وإن الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. النملة بتدعي لك لمن؟ لمن يدعو إلى الله. لما؟ قال: لأن النملة، ركز في هذه، لأن النملة تعلم أن الداعي إلى الله يمنع العاصي من المعصية فهي تستفيد، ولأن الحوت في البحر يعلم أن معلم الناس الخير يمنع الناس من المعاصي فهو في البحر يستفيد، فيدعون لمعلمي الناس الخير. الآن نفهم لما الدعاة إلى الله ينهون عن المنكر. حسنك لا يصح أن تكون ماشي في الطريق تشوف صاحبك زميلك جارك بمحله بدكانه بشارعه يفعل المعصية وتغض بصر عنه. لا، هذا مش غض البصر المطلوب، تغض البصر عن النساء، لكن غض البصر عن المعصية وتكون من حزب يصطفله، أنا شو خصني؟ أنا ليس لي دعوة. لذلك أقول، واعذروني وإن كانت قاسية، كل قاعد عن الدعوة إلى الله مشارك في منع القطر من السماء، وكل قاعد عن الدعوة إلى الله مشارك في فساد الأرض، وكل متحرك في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشارك في رفع الفساد والبلاء عن الأرض. وبهذا استدل من قال أن الدعوة إلى الله واجبة علينا جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الحارث في البخاري مرت من جانبه جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. مستريح ومستراح منه، الصحابي ما فهمه، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا ونصبها. طيب، قالوا: يا رسول الله، ومن المستراح منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: العبد الكافر الظالم إذا مات استراحت منه الأرض والشجر والدواب والسماء. شو يا إخواني، لحاله معصيته، لحاله تركوا الناس، شو بدكم بالناس؟ لذلك ما حصل معنا وما حل بأمتنا ما هو إلا درس لنا لنعود. ما المطلوب منا؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقدير الله جل جلاله أن يكون الطلب لصلاة الاستسقاء وأن تمر هذه الأحوال على الأمة وأن نصل إلى هذا الوقت الذي هو بداية شعبان، فأنتم اليوم في بداية شهر عظيم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يغفل عنه الناس. لما يغفل عنه الناس؟ لأنهم يؤجلون التوبة والعودة والأعمال إلى رمضان، فتجد المرء في نفسه، هذا من حبال الشيطان وحبال النفس، إذا حدثته نفسه الآن بالخطبة الشيخ عم يتكلم عن التوبة والرجوع إلى الله، يلا جاي رمضان إن شاء الله، يلا بإذن الله شيخ برمضان حتشوفنا. قال عليه الصلاة والسلام: هو شهر يغفل عنه الناس، من لم يتب في شعبان ويتحضر لرمضان لن يستفيد في رمضان، لن يستفيد في رمضان. كل شيء في الحياة بده تحضير، وأنت تقر بهذا وتعترف بهذا وتفعل هذا على كل الأصعدة، إلا الدين، إلا الدين ما بده تحضير، إلا موسم العام ما بده تحضير. لذلك يا أحبة في الله، أمر الله تعالى علينا الآن أولا، كما جاء رجل الحسن البصري فقال له: يا إمام، منعنا المطر، فماذا نفعل؟ فقال: استغفر الله. قال الله تعالى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول نتيجة: يرسل السماء عليكم مدرارا. بس يا شيخ، البيئات الإيمانية اللي بتعيني على الاستغفار ممكن تأثر على شغلي. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم، يا الله، ما أعظم هذه الآيات، ما أشد وقعها ينبغي أن يكون على القلب. الله يقول لنا: استغفروني، أنتم من تستفيدون؟ أرضكم أنزل عليها المطر، أعطيكم المال، أبارك لكم في أموالكم وأبارك لكم في أولادكم، لما لا تتوبون؟ ما لكم؟ أنا لا أستفيد من استغفاركم ولا عبادتكم شيء. ما لكم؟ لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وعندما بعث الله هودا عليه السلام إلى قومه، إلى عاد، ماذا قال لهم؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. النتيجة: يرسل السماء عليكم مدرارا. لذلك أدعو نفسي وإخواني الآن في بداية شعبان وفي طلب علماء الأمة الآن وعلماء بلاد الشام ولبنان من الناس جميعا، أن يستسقوا الله، أي أن يطلبوا منه السقاء، دعوة لنا جميعا أن نتوب. واعلم أيها الحبيب أن التوبة ليست استغفار الآن وأنت جالس تقول أستغفر الله، هذه بداية الاستغفار. الاستغفار أن تتذكر المعاصي التي قد نقع بها خارج المسجد من علاقة مع الله. حدثني اليوم بعد الفجر أحد الإخوة، قال لي يا شيخ لو تمر في الخطبة على موضوع الكفر. قلت له خير، ما موضوع الكفر؟ قال نحن بحكم أعمالنا واختلاطنا مع الناس أصاب كثير من الناس عند أي حالة غضب أنه يكفر، يسب الذات الإلهية، يسب من خلقه، يطعمه، يسقيه، يرزقه، يجري الدم في عروقه. قلت أنا ممكن هذا الموضوع ما يناسب كثيرا يعني من يحضر خطبة الجمعة. قال لي لا، وإن شاء الله يكون هو مخطئ. قال لي لا يا شيخ، ممكن يكون واحد يصلي الجمعة لكن لا يأتي للمسجد إلا نهار الجمعة، وممكن خلال الأسبوع يكفر. ونسأل لما منعنا القطر، ونسأل لما خفت الأرزاق وذهبت البركة وقل الأمن النفسي وقلت السعادة وكثرت المشاكل في البيوت، ونسأل ونسأل ونسأل. لا أتكلم فقط عن هؤلاء، بل أتكلم عن من يسمعهم، خصني فيه. لو سبت أمك أو أبوك أو من تحب من أحد من الناس ما رضيت مهما كلفك الأمر، معك في العمل، في الطريق، جارك أو غير ذلك، ترضى عن ذلك؟ سكوتنا كما قلت في الخطبة الأولى نحن نكون بذلك مشاركين في فساد الكون. استغفارنا عن تقصيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، استغفارنا عن تقصيرنا بالصلوات وخاصة في جماعة، استغفارنا عن تقصيرنا في حضور مجالس العلم والإيمان، استغفارنا عن سوء أخلاقنا خارج المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عجيب لطالما مررنا عليه لكن ينبغي أن نمر عليه دائما خصوصا مع أهل المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ المفلس عندنا ما معه مال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المفلس منا من لا، هم قالوا من لا درهم له ولا دينار، هو قال: من جاء بصلاة وصيام، أعمال بينه وبين الله، لكن بر المسجد بس يعد رفاقه وإخوانه وأصحابه، ينال من هذا وذاك والقريب والبعيد والغني والفقير والعالم والعامي والجميع بغير بينة وبغير دليل، وبالأخير بقول لك الله يعافينا ويفعل هكذا، بحرك ثوبه وبقول لك الله يعافينا وهو ما تكلم شيء. لذلك هذا يوم القيامة بيجي مع أعماله، فيأتي أولئك الذين تكلم عنهم، فيبدأ كل واحد يأخذ منه عمل عمل عمل حتى يصير مفلس. بعد ما يصير مفلس الله تعالى يقول: خذوا من سيئاتهم، لتكلم عنهم، واطرحوها عليه، ثم يكب على وجهه في نار جهنم. لذلك أعيد الحقوق لأهلها، إذا تكلمت عن أحد اذهب إليه واعتذر منه واستسمح منه، إذا أي أحد له عليك مال سارع بسداد الحقوق المالية، سارع بأداء ما عليك. فشهر شعبان شهر التوبة والعودة إلى الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، صلاة الاستسقاء عبارة عن عدة أنواع قام بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء وجمهور الفقهاء أنه إذا اجتمعت صلاة الاستسقاء مع نهار الجمعة يكفي الإمام أن يدعو الله جل جلاله في الخطبة بدعاء الاستسقاء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، إلى غير ذلك. وإذا كانت صلاة الاستسقاء في غير يوم الجمعة فينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصوم لثلاثة أيام أو أقل القليل بيوم واحد قبل يوم الاستسقاء، وأن يخرج الجميع من الرجال والنساء والولدان إلى فلات، إلى مكان واسع، فيجتمعون ويصلون ويخطب الإمام بهم خطبة الاستسقاء ويأمرهم بالتوبة والعودة إلى الله، ثم يأمرهم بقلب الثياب، كل واحد يخلع ثوبه ثم يقلبه ثم يلبسه. قال ما سبب هذا؟ قال تفاؤلا في أن الله يقلب الأحوال من سيء إلى أحسن، وأن ينزل المطر، ثم يدعو الإمام ويلح على الله في الدعاء، ثم يؤمن الناس. لكننا سنكتفي بإذن الله تعالى بالدعاء في الخطبة بنية الاستسقاء، عسى الله جل جلاله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر ذنبنا. لكن قبل أن أدعو، أتمنى من الجميع وأنا أولكم أن نستغفر الله جل جلاله الآن من قلوبنا، وأن نتوب إلى الله تعالى من كل ذنب فعلناه، وأن نعاهد الله جل جلاله ألا نرجع إليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيدك الأمر، يا من إليك يرجع الأمر، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن والقابض والباسط. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غدقا عاما، عاجلا غير آجل. اللهم اجعله رحمة لنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الغيث ولا تحرمنا المطر بذنوبنا وذنوب عبادك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب وأهل المعاصي، وأنت أهل الرحمة والمغفرة. اللهم تبنا إليك، تبنا إليك، تبنا إليك، عدنا إليك، عدنا إليك، نتوب إليك من ذنوبنا. اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، واغفر الذنب الذي حجب الدعاء. يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين، اللهم اسقنا واسق أرضنا ودوابنا وزرعنا وبلادنا، ولا تحرمنا الغيث بذنوبنا. يا رب العالمين، أنزل علينا رحمة من عندك، وبركة من عندك، وغيثا من عندك تغيثنا به يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.